إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء ومرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله حياكم فيكم. الله. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-29-99 على بركة الله. نبدأ معكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ننطلق مما بعث به الأخ أبو علي من الرياض، يقول في قول الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ما هي ثمرات الوفاء بالعهد وما هي أنواع الوفاء بالعهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. قال الله جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي أوفوا بالعهد الذي عهدتم ربكم والعهد بينكم بين إخوانكم أوفوا به وأدوا كاملا فإن ذلك علامة الإيمان. قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين والذين لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول صلى الله عليه وسلم المنافق إذا أحد كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان، دل على أن وفاء بالعهود من أخلاق المؤمنين. قال الله جل وعلا وبعهد الله يوفوا، فعلى المذنب بعهد الله الذي عهد الله عليه. قال الله جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية. فأعظم عهد ما عهد الله عليه بإفراد بالعبادة وأنه المعبد بعقل وسواه وأن جميع أنواع العبادة كلها حق لله لا يجوز أن يشرك مع الله فيها غيره. ثانيا عهدنا بين أنفسنا بطاعة ربنا وتزكية بطاعة الله قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. ثالثا عهدنا مع أبوينا برهما والإحسان إليهما وخدمتهما والإنفاق عليهما. عهدنا أيضا مع أمورنا بالسمع والطاعة والانقياد في المعروف وشد الأزر وتقوية العزيمة وأن نكون صادقين نتعامل معهم بإخلاص ونصيحة هادفة ودعوة صادقة وتهبي الرعية إليهم. العهد الذي على المسؤولين أن يؤدون رعيتهم بأن يؤدوا الواجب الذي عليهم ويحرص على مصلحة المواطنين بكل ما استطاع. فالعهد أمر عظيم، ولهذا جعل صلى الله بقال: ومن أوفى بعهده من الله. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في برنامج فتاوى على الهواء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. معنا من حائل المتصلة نورة مطيري. نعم، السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا أخويا صار لي حادث، توفي رحمه الله، فدى مقابلائها 4، توفي 2، والمرور أكد أن الخطأ على أخوي 75%، وعلى المقابلاء 25%. هل على أخوي كفارة؟ سؤال. أخوي صار لي حادث، توفي رحمه الله، وقبلاء 4، توفي 2، والمرور أكد أن الخطأ على أخوي. سيارة أخوي؟ هو اللي سوق السيارة أخوك؟ إيه نعم. إذا ثبت على الخطأ فعليه الكفارة عن كل واحد، مع الدية عليه الكفارة صيام وشهر متتابعة عن كل واحد. وإن كان قد توفي؟ وإن كان يتبرع عن من أول يوم يقوم بها الواجب. طيب، سؤال آخر؟ لا شكرا، حياكم الله. ومعنا اتصال آخر، أحمد الشمري من الرياض. نعم. ألو. سم. نعم يا أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى يا شيخ. الله كريم، الله كريم، وأجمع جميع سبيل. كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ويطول بعمر حكومتنا يا رب العالمين. الله كريم، وأن ينصر أخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب. نشهد الله على حبك يا شيخ عبد العزيز. حبك الله يا حبك. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا قال الشخص حرمته أنت طالق بالثلاث، يقع الطلاق بالثلاث ولا تعتبر طلقة واحدة؟ هذا السؤال الأول. وقع منك شيء أنت ولا وقع من شيء؟ وقع من شيء أنت ولا لا؟ يعني يا شيخ أنت طلقت ولا ما طلقت أنت؟ لا والله أنا ما طلقت، بس أنا سألني أحد الأخوة يقول إذا أنه هل يعتبر الطلاق واقع إذا قال أنت طالق بالثلاث ولا تعتبر طلقة واحدة؟ لعل اللي حصل مني تصير الإفتاء بين الله إن شاء الله. طيب، السؤال الثاني يا شيخ، إذا شخص عنده ذنوب ومعاصي كيف يتغلب عليها؟ التوبة إلى الله، التوبة إلى الله الصادقة الخالصة، يقلع عن الذنب ويندم على ما مضى منه، ويعقد العزم أن لا يعود لمثله، ويسأل الله أن يعين على ذلك. طيب يا شيخ، إذا تاب ويرجع لنفس الذنب، لا ينبغي التوبة الصادقة. ما في التوبة الصادقة النصوح الذي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، أن أقلع عن الذنب الذي كنت أمارسه، وأن أعزم على أن لا أعود، وأن أندم على ما مضى مني. أما إذا كنت أتوب اليوم وأقبل غدا، فالله يقول: ولا تكونوا كالتي نغزت من قول كذا، امرأة في قريش في مكة تبرم غزلها أول النار وتنقض آخر النار، وكل يدل على عدم الفائدة. نعم. طيب، أحسن الله عليك يا شيخ، نتمنى أنك توجه توجيه بسيط للشباب الذي انضلوا تحت الفرق الضالة مثل داعش وغيرها، والذي ينفون فضل البلاد هذه عليهم، بلاد التوحيد وبلاد السنة، والذين ينفون ما قامت بها الدولة مشكورة من سعي ودراسة وطب كلها مجانا اللهم لك الحمد، والدول الأخرى يا شيخ كما تعلمون الدراسة عندهم بفلوس والطب بفلوس. الله ملك الحمد، إحنا هنا في دولة تروح وتيجي الله ملك الحمد أمان وأمان، والعلاج مجانا. الله يديم هذه النعمة علينا وعليكم، وأن يجعل عوننا طاعة الله وسجد الله عنا، فإن الله أعطاني نعما لا بد أن نشكرها. وإذ سأذ ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالواجب نشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا من الأمن والإسلام أولا، ثم الأمن والاستقرار والاستشعار في القلوب واجتماع الكلمة والقيادة المباركة. نسأل الله يوفق لما يحب ويرضى. اللهم أمين وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام ونتواصل معكم ومع هذا البرنامج على الهواء مباشرة، برنامج فتاوى على الهواء عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. من عقلة الصقور يتصل بنا الأخ عثمان، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحبكم في الله يا شيخ. حياك الله يا أحمد. عثمان. نحبكم في الله. عثمان. يا شيخ أختلف علينا الشعب البنابل في البيوع، هذه نسمع كلمة التورغ ونسمع كلمة بيع الزينة، والحين الباع بالديون هذا يعني في خلاف شيء؟ التورق يا شيخ، التورق أن تشتري سلعة لا تريدها ولكن تريد أن تشتري وتبيعها بأقل من ثمنها لتنتفع بقيمتها، هذا التورق. أن تشتري سلعة مؤجلة بثمن مؤجل قصدك من شرائها أن تبيعها وتنتفع بثمنها، هذا التورق. والعينة يسأل يا شيخ، هذا جائز. أما العينة فهي أن تبيع السلعة بثمن مؤجل ثم ترجع وتشتريها ممن بعتها عليه بثمن أقل مما من بعتها عليه، تشتريها مثلا ب40,000 ثم تشتريها ب30,000، هذا ما يجوز. الله يجزيك خير يا شيخ وبارك لك. طيب يا شيخ، ختان الإناث ما حكمه؟ ختان الإناث هو جائز لكن في بلادنا ما شو بعد يطبقه، لو جائز الجملة الحمد لله. الله يجزيكم خير يا شيخ بارك الله فيكم. حياك الله، شكرا لك أخي الكريم، بارك الله فيك. ونتواصل معكم مستمعين الكرام ونستقبل هذا الاتصال. أحمد عبد المنعم من الدمام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك فضيلة الشيخ، الله يديك العافية ويصير لنا في عمرك. وإياك يا أخي، عندي بس بضعة أسئلة، بس أبغى أسأل وأستفسر أشوف الصح فين والغلط فين. سم السؤال الأول. السؤال الأول سيد العزيز، تغينا نحن في سكن وبعدين فوق حمام، حتى يعني الموضة بتاع الصلاة داخل الحمام، أبغى أزل من هذا كيف إنه الإنسان متوضى داخل الحمام. يسأل الشيخ، ما حكم الوضوء داخل الحمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أي يتوضى رجل من وضع بوله، فإذا كانت المياه مثلا الطينية يخشى يبقى البول ويصير الشيء ما يصلح. أما جنس المبلط هذا الآن يريق على البول ما وينتهي الموضوع فيتوضأ في محله، فالنهي عن وضوء بمحل البول وخوفا أن يصيب رشاش البول. لكن جنس أماكن مبلطة يعني ينزل منها جميع الأشياء يخفي يريق على البول ماء ويكمل وضوءه. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني حبيبي، أنا كنت خاطب بنت عمتي في السودان وحصل بيني وبينه خلاف، وحلفت قلت له والله كان أنا ما إن أنا ما أرجع عليه ولا الزواج حياتي، فما أعرف فضيلة الشيخ بس لنا كيف هذا القصة. وأنت تتزوج تترجع لها يعني؟ أيوة أنا حلفت إنه أنا ما أرجع عليها، فالله الأصل علي إنه أنا لازم إن أنا أتزوج البنت هذه. نعم يا شيخ بارك الله فيكم، يقول أنه خطب ابنة عمي وصار بينهم خلاف وحلف بالله أنه لا يعود لها، ولكن أهله لزموا عليه وقالوا لازم ترجع لها، كيف يكفر هذا اليمين؟ هو عقد عليه وما عقد عليها، لا خطبة فقط ولا لا يا أخي؟ يكفر عن يمين ويعقد عليها إن شاء الله. كفر اليمين وعقد عليها. الثالث. السؤال الثالث، يعني مرات كثيرة في مرات حالات بتاع الزعل، يعني أنا بقوم بحلف في حالات بتاع الزعل، فلاز إنه مثلاً يعني ما أسوي حاجة وبجي برجع ثاني بنفس نفس الهناية بقوم بسويها، يعني أول مرة بنسى إن أنا بقوم بسوي الحاجة دي. طيب. وبجي برجع بجي بلقى نفسي إن أنا لسه يعني بسوي في الحاجة دي ما وقفت عنها. يسأل عن كثرة الحلف واللغو في اليمين يا شيخ. كثرة الحلف يجوز. نعم. لأن من أكثر حلف ربما يكذب. في الحديث في لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، ذاك الرجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فالحالي بحب الشراء يوشك على يوقع الإثم بأيام الكاذبة. والله يقول واحفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم بأن تنفذوا أو تكفروا عنها عما حلفتم عليه ليكون أسلم دينكم. نعم أديك العافية، أديك العافية فضيلة الشيخ، وطول ربنا يطول لنا في عمرك وفي عمر الملك الملك سلمان وجميع الشعب السعودي وجميع الشعب المسلم إن شاء الله. بارك الله فيك، حياك الله. طيب الشيخ، أحيانا بعض الناس يقول والله ما أقوم، والله ما أقعد، والله ما أمشي، هذا لغو. الحمد لله. طيب نستقبل هذا الاتصال من المستمعة سامية من جازان. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا يعني بعد دورة أسبوع جاني دم ثاني مع مرض مرض شديد الشيخ، وجاني دم الشيخ وأنا ما صليت ثلاثة أيام، ما صليت الشيخ هلا قضيها بعد ولا قبل؟ بعد الدورة. تقول بارك الله فيكم، بعد أن طهرت تقريبا بثلاثة أيام جاءها نوع من الدم وتوقفت عن الصلاة، هل لها أن تصلي أم تستمر؟ إذا كان الدم دم يسير ودم الحيض المعتاد صلي وتصوم. واضح سامية؟ شكرا. أيوة، في سؤال آخر؟ شكرا. طيب مع السلامة، في أمان الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم التي تصلنا تباعا واتصالاتكم أيضا. معنا اتصال أريج من الرياض. نعم أريج من الرياض. نعم معنا. طيب حتى يجهز الاتصال نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول بارك الله فيكم، بالنسبة للمرأة هل لها أن تصلي صلاة الفرض في المسجد مع الإمام؟ لها أن تصلي وبيتها أفضل لها. وسؤالها الآخر عن الجنائز، هل للمرأة أن تصلي صلاة الجنائز؟ على ميت نعم، بغير مقبر بمسجد ما يخالف. نعم، وإن كان المتوفى زوجها هل تصلي معه يا شيخ؟ عليه تصلي عليه؟ ولا عدا خروجها. نعم بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل، حفظكم الله، عن صلاة الضحى، إذا كان معتادا لصلاة الضحى ولكنه تأخر في بعض الأيام ولم يعد أن يداوم عليها، فماذا عليه؟ والله ينبغي المسلم إذا وفق لعمل صالح يستمر عليه ويحمد الله عليه. نعم. فإذا وفق للضحى يداوم عليه، لأن النبي يقول أحب لأمان الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم. فينبغي لنا أن من وفقه الله وفتح الله عليه باب خير. نعم. أي لازمه ويستمر فيه. فركعة الضحى قبل أن ترجع من بيتك أمان الله لأهل بيتك وأمان الله في طريقك وفي تحركاتك، وهي عمل صالح تبدأ به يوم نهارك بطاعة الله، فعليك المحاولة ركعتين من الضحى وملازمته وعد الإخلال بها. نعم معنا متصل الأخ محمد من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. في طبعا كان زوجتي اخذت ولد عمره 4 شهور. نعم والسؤال؟ السؤال طبعا كان انا لا 46 يوم ولا الدم ما توقف، هل تصلي ولا ما تصلي؟ عمره 4 اشهر. ايوه اخذته ميت، خرج ميت. طيب تفضل. والدم ما توقف حتى الان لا 47 يوم. هذا نفاس، تقول 47 يوم هذا نفاس. أيوة 47 يوم الحين له. 40 إذا مدى سبت 40 صلي وصوم صلي. صوم وصلي. نعم. توضى يا شيخ ولا إيش؟ توضى وصلي وصوم. يعني كل على غسل. على غسل نفاس. إذا مضى 40 يوم بعد الولادة فعليا أن تغسل غسل نفاس. أيوة. وتوضي وصلي. نعم شكرا يا شيخ، حياك الله بارك الله فيك. معنا اتصال أريج من الرياض. نعم نعم نعم نعم معكم البرنامج، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، ما حكم العادة السرية؟ ما يجوز لا من الرجل ولا من المرأة. النبي الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العادون. فأباح الله لصبع زوجتي أو ملك يميني، أما السرية فضارة ومودية وتجلب أمراضا خطيرة، فالواجب تركه والبعد عنها. نعم بارك الله فيكم. أيضا نحن معكم مستمعين الكرام ونستقبل اتصال آخر. معنا الأخ شارع السبيعي، تفضل. الأخ شارع تفضل. مساك الله خير يا شيخ. حياك الله يا شارع. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا متزوج طال عمرك ولي من زوجتي 3 بنات. نعم. صار خلاف بيني وبينها قبل 3 سنوات وطلقتها طلقة واحدة. نعم. واسترجعتها طال عمرك وصار خلاف بيني وبينها قبل 1.5 شهر تقريبا، ووديت لها وكلمتها بالتلفون وقلت أنت طالق بالثلاث، وأعطيتها ورقتها. وش الحكم يا شيخ؟ أنا بيها استرجع زوجتي. وين تسكن بينج؟ أنا في محافظة رانيا طال عمرك. بالإمكان تروح أنت والزوجة لمحافظة رانيا، يسألون الزوج ويسألونك عن جميع ما حصل، ويبقى ننشر الموضوع إن شاء الله. زين حفظك الله يا شيخ، حياك الله بارك الله فيك. نحن معكم مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في برنامج فتاوى على الهواء. معنا أبو محمد من جازان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله يا شيخ، الله يبارك فيك. أسألك سؤال، ما الاغتسال بالحرام هل هو جائز بدون ملابس ام هو حرام؟ وشو كيف الاغتسال بالحمام؟ اي الترويش في الحمام يجوز يغتسل واحد عاري ام لازم يغتسل؟ يقول بارك الله فيكم، الاغتسال في دورة المياه أكرمكم الله والسامعين، يقول هل إذا اغتسلت ببعض ملابسي وهي علي هذا أم لا، أم لو وأنا عاري أم يلزم أن أكون عاري؟ يعني المهم إيه نعم، إن كان غسل واجب كجنابة جنابة فلا بد أن يخلع الملابس كلها. نعم. والسؤال الثاني يا أخي، ما متابعة الأخبار بالتلفاز وفي مذيعة متبرجة، هل يجوز الإنسان أن يتابع الأخبار؟ والله إذا خشيت عن نفسك نظر إلى المذيعة، والله إذا خشيت عن نفسك من نظر إلى هذه المذيعة اصل نظرك عن كل المغضون الصارم. طيب السؤال الثالث، جزاكم الله خير، ما قول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحج الصحيح، من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أعظم مما يسأل؟ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكرم، يعني معناه أن ذكر الله أفضل من السؤال، لأن الذكر طاعة مستمر لله جل وعلا، أما السؤال فقد يسفى إذا أجيب أعرض، أما الذاكر فمستمع الذكر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل فهو حسبه إن الله بالغ أمره. طيب السؤال الرابع، هل يصح ان الوالد يعقد الولد عقد النكاح وهو غايب برباعه، يعني يتصل له؟ يقول هل يصح عقد النكاح الوالد نيابه عن ابنه وهو في الخارج؟ اذا فوض الامر لما خالف، اذا فوض الامر لي. طيب يا شيخ الله يجزيك الف خير، هل اذا ابتلي الانسان بالوسواس ويحاول ويجاهد نفسه ويكثر من الاستعاذة من الشيطان ويكثر من ذكر الله، ولا هذا الوسواس يبتلي به هو ضعف إيمان أم هو أو آثم بذلك؟ الوسواس ضرر من الجنون، على المسلم أن يتقي الله بنفسه وأن يعالج الوسواس الإعراض عنها وعدم الانسياق لها، لا في الوضوء لا في الصلاة لا في الصوم لا في النجاسات، أن يتقي الوسواس فإنه إذا انقاد لها وانساق وراءها أتعبته وأفسد عبادته. طيب جزاك الله ألف خير. باقي معي سؤال واحد يا أخي، أنا قال في محل ويجذبون يقول عندي مجلس أبغى أنجده، وبعد ما نتفق إحنا والزبون نعطيه كتالوجات يخسر لنا من الألوان، وبعد ما نروح نشتري القماش ونجدنا له، هل هذا جائز أم كيف؟ كيف السؤال؟ هذا السؤال يعني خاص بينه وبين الزبون، يسأل بارك الله فيكم، يقول إذا تعاقدنا أو تعاقد معنا الزبون على بضاعة معينة أو على لون معين، وبعد أن نقوم بالمهمة يأتي الزبون ويغير رأيه، هل يجوز له ذلك؟ إذا كان عملكم على وفق ما اتفقتم سابقا ما إلى ما يلي ما طيب طيب السؤال يا شيخ الله يحفظك عزموني جيل عندي يقول محي مجلس أبغى أنا جده وبعد ما إلى عندي أروح أمتره واتفق أنا وياه ب500 وبعدين أودي له كتر وجهة من حق الشركة وبعدين يخسر اللون أروح أشتري القماش وأنا جده له كيف هذا جائز أم إيه أو ما في شيء طيب الله جزاك الله ألف خير حياكم الله المتصل الأخير في هذه الحلقة عامر الدوسري من الخارج نعم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام مساك الله بالخير يا شيخ حياك الله عندي سؤالين الله يحفظك نعم السؤال الأول بنتي اسمها سديم وسمعنا في الأواني الأخيرة قالوا أن اسم سديم لا يجوز أو حرام والسؤال الثاني يا شيخ طال عمرك أنا مطلق أن أفعل شيء إذا توفر معي المال ويمكن لها تقريبا سنة يعني ما توفر معي وش قلت في حالك وش قلت لي في علي الطلاق بالثلاث في الحالمة ألا ألا أن أفعل الشيء ذا إذا توفر معي المال وفي الحرام ها في المعصية ولا لا لا مو في معصية يا شيخ في برادة موية هل نسويها حط برادة موية في مسجد أو في محل إيش اسمه يعني يستوجب أن أحط البرادة فيه إذا وجدت القيمة أضعها إن شاء الله جزاك الله خير والسؤال الأول يا شيخ بنتي اسمها سديم حلال ولا حرام والله تغير كون اسم إسلامي أفضل أكيد يا شيخ بس عاد بيا شيء عاد ما أغيره من الآن عاد أغيره ولا خليها اتصل بي غدا وشعر إن شاء الله شكرا يا عامر بارك الله فيك وأثابك الله شكرا لكم جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز وجعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض شكرا له وشكرا لكم ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن في الختام هذه تحية من الزملاء منفذ الفترة أحمد صالح الروضان ومذيع الفترة الأستاذ محمد بن صالح الرشيد ومنفذ البرنامج على الهواء مباشرة فارس بن سعود المضيان ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد بن محمد أرميح الذي يرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى على الهواء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ فتاوى على الهواء نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-299-99 ورسائلكم النصية فقط الإسمس على الجوال ذي الرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33 فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح إخراج محمد بن سعد الفرشان